بارك الله فيكم وأثابكم الله. لا شك أن العقيدة الصحيحة هي ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما كان عليه السلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة الذين اعتصموا بالكتاب والسنة. لعلكم بارك الله فيكم توضحون حقيقة العقيدة الصحيحة وكيف يحققها المسلم في حياته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. العقيدة الصحيحة، عقيدة المسلم الصحيحة تشمل عباداته لله وتعامله مع نفسه ومع ربه وتعامله مع الناس أجمعين. العقيدة حقيقتها إفراد الله بالعبادة وإخلاص دين الله والاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا إنما خلقنا لنعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن هذه العبادة تشمل العبادة القولية والفعلية، فدعاؤنا لله وحده وخوفنا من الله ونذرنا لله ورجاؤنا لله واستغاثة بالله واستعاذنا بالله وقلوبنا متعلقة بربنا حبا وخوفا ورجاء. هذه العقيدة الصحيحة التي حقيقتها أن تؤمن بالله، أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. عقيدتنا الاعتقاد الجازم بأن محمد عبد الله نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله. يقول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأنه عبد الله ورسوله، ختم الله من جميع الأنبياء من جميع الأنبياء وبرسالة جميع الرسالات السماوية، فهو آخر الأنبياء وأفضلهم، وأنه وجب اتباع الإيمان به واتباع سنته وتصديق ما أخبر وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نحب هذا النبي كل محبة فوق محبة أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا. ومن العقيدة الصحيحة أيضا أن نلتزم أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والحج والصوم وبالوالدين صلة الرحم، الصدق في الحديث، الأمانة في الأموال إلى غير ذلك. عقيدة في العبادات والمعاملات والعلاقة الشخصية والجماع بين الناس، كلها يشمل هذه العقيدة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك متقون. كل هذا مدعنا عقيدتنا هي دين ودنيا، الخير كله والبلع شر كله. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل حفظكم الله ويقول: بالنسبة للقرآن الكريم، كيف يكون مدرسة في حياتنا وتطبيق لمنهجنا الذي اتبعناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي لكل خير، لكل خير قيم، يهدي لفضائل الأعمال ويحذر من سفاسف الأخلاق، يهدي إلى العفة وغض البصر وتحصين الفرج، يدعو إلى تحري الحلال والبعد عن الربا والبعد عن الزنا والبعد عن المسكرات والمخدرات، يدعو إلى احترام الدماء والأموال والأعراض، يدعو إلى الأمن والاستقرار والمحافظة على الأمن وقلدا بالمفسدين والمخربين ومن لا خير فيهم، يهدي لكل خير قويم وينهى عن كل شيء فساد. القرآن نور كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعل نورا نهدي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فهو نور وهداية واستقامة وأخلاق فاضلة القرآن كله خير قال الله جل نبيه وإنك لعلى خلق عظيم تسأل عن شأن هذا فقد كان خلق النبي قال كان خلقه القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه يعمل بمحكمه ويمشابه ويتحق تلاوته يتأدى بآدابه ويتخلق بأخلاقه فهو خير كله وهو دستور هذه الأمة قال الله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون. نعم أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر الأخ عبد الرحمن الدحيم بعث بهذه الرسالة التي تحمل هذا السؤال وهذا الطلب يقول في زماننا هذا أصبحت فيه المشاهد الفاضحة للصغار والكبار محفوفة بما يدمر الأخلاق ويذهب الفضيلة ويقضي على العفاف ويغرب الفاحشة هل من تذكير سماحة الشيخ؟ في زماننا هذا أصبحت فيه المشاهد الفاضحة للصغار والكبار محفوفة بما يدمر الأخلاق ويذهب الفضيلة ويقضي على العفاف ويغري بالفاحشة هل من تذكير سماحة الشيخ فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما هو المخرج والطريق للتخلص من ذلك؟ أذكر إخواني المسلمين بالله وأحذر من سخط الله وأعلمهم بأن هذه الوسائل متى غفل عنها وترك للصغار والشباب التصرف فيها والانتقال من موقع إلى موقع بلا مراقبة وبلا رعاية أنها وسيلة لإفساد الأخلاق وتدمير القيم والاتصال المشبوه بين الفتيان والفتيات إلى غير ذلك من أضرار عظيمة. يا إخواني دمرت البيوت فرقت الأسر أهل الشر صدوا ببناء الأسرة هذه القنوات يتحدث فيها رجال مدربون للشر والفساد دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الفواحش والمنكرات ويدعون إلى هدم الأخلاق وعدم التمسك بالحياة والعفة يدعون إلى كل سوء وكل رذيلة فخذوا حذركم وبين شبابكم خط أخطار هذا وإذا سمعتم شيئا نحو ذلك حاولوا أن تستأصلوا من نفوسهم تلك الأفكار السيئة لوثت عقولهم ودمر أكيانهم وأخلاقهم. يا إخواني هذه وسائل يملكها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل كل يطلع عليها وينظر إليها تعمل صورا من كل مكان فلنتقي بأنفسنا ونحذرنا من هذه القنوات ونحذر أبناءنا وعلى وتتقى والإعلام إن يكن لا قدرة أن تغلق كل قناة فيها سوء وفساد وكل موقع فيه شر أن تحاول التشويش عليه وصرف الناس لعل الله ينفع بذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أبو عثمان من الرياض بعث بهذه الرسالة التي تحمل هذا الحديث وإن كان طويلا سماحة الشيخ عبد العزيز. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم. يقول السائل كيف يمكن تحقيق ذلك؟ يا إخواني النعيم الدائم والسعادة الأبدية طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة إن الأبرار لفي نعيم نعيم في الدنيا بطاعة ربي جل وعلا فقلوب في نعيم بطاعة الله. يقول بعض السلف لو يعلم أهل الدنيا ما نحن فيه من النعمة لجالدونا عليه بالسيوف يعني أنهم لو يعلمون أن في نعمة أعظم النعم التي بأيديهم لقاتلون عليها لأن نعمتهم التي في قلوبهم نعمة الإيمان والإسلام وطاعة الله أعظم من نعم الدنيا المختلفة. فيوم القيامة يؤتى بأنعم الدنيا من أهل النار الذي عاش الدنيا في نعيم وتقلب في النعيم لكنه ممن خرج عن طاعة الله وفسق عن أمر الله فيغمس في النار غمسا فيقال رأيت نعيم منعيم قط؟ قال لا ما مرت نعيم قط ولا مر بي نعيم قط، نعيم الدنيا كل ذهب كأن لم يكن، لأنه قضاه في الباطل، فالدنيا نعيم وانقضى وانتهى، بقيت الآثام وذهبت الأعمال، ويأتى بأشد رسم الدنيا من الآخرة، الذين هم في الدنيا في قد يكون في فقر وفاقة لكنهم متمسكين لله تابع على إسلام على إسلامه مستوى طاعة الله، فيغمز في النعيم غمسة فيقال هل مر كبيبك بيس؟ قال لا لم يمر بأس قط ولا مر شيدة قط، أنسته الدنيا أنسته الجنة الدنيا ومشاقها وكلها، أنسته الجنة كل نعيم الجنة كل بؤس الدنيا ومشاقها، وأصبح في نعمة من الله يرى أنه لم يمر به شيء قط، لأن هذا النعيم المقيم والجنة النعيم تنسي ما مضى من الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. هذا السائل حفظكم الله يسأل عن النصيحة، وما هي مراتب النصيحة؟ حقيقة النصيحة هي أن تنصح أخاك، بمعنى توجه وترشده، إذا رأيت منه تقصيرا بواجب أو انتهاكا لمحرم تنصحه وتوجهه وتحذره من الشر وتعينه على الخير وتبين الخير والهدى وتحذره من الشر والرداء. يقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصر ظالما؟ قال تبعده عن الشر فذاك نصرك إياه. والنبي يقدم النصيحة قال لمن؟ قال لله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. ويروى من لم يهتم بالمسلمين وليس منهم. ويقول جرير عبد الله بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فيا إخواني النصيحة للتعاون على الخير والتقوى ترى من أقصر بواجب وتنصح على الصلوات الخمس والعناية بها، تراه مقصرا في الزكاة وتحذره من الزكاة ومن البخل في الزكاة والشح بها، تراه مقصرا في الصيام وتحذره من ذلك، تراه مقصرا في حجه أو في بر بوالديه أو في صلة الرحام أو في بيعه وشرائه، يعني أي خطأ تراه فيه سلوكيا وتعبديا تنصح بترك الخطأ وتوجه الخير وتحثه عليه. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر، وعبر هذه الرسالة التي وصلت من الأخ محمد ياسين من جدة، يقول السلام عليكم، كيف نرد على من يقول إن العين ليست حق ولا يؤمن بها؟ هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكان العين، لكن احمد الله ألا يصيبك شيء من بعض عيون حاسدين، فإن من عيون حاسدين ما يحيل البشر إلى القبور وما يحيل إلى القدور. والعين وتأثير معروفة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شخص ما فقال كأنه جد مخباه، فخشي على الرجل وعلم النبي جاء بدعاه وأمره أن يغتسل وأن يصب على يتوضى ويغتسل ويصب على ماء على طهوره على المريض من هذا الماء ويتوضى به ويتمضمض منه. فلما شفي ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهام عن ذلك كما كنت أخاه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحمد على النعمة واتقي شر الحاسدين فإنك لو أصبت بها لعلمت حقيقتها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر من مكة المكرمة، أحمد سعيد، يقول يوم الجمعة ما هي أفضل السنن في هذا اليوم الفضيل المبارك؟ الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب دنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرأ بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قد جاء أقرن، ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قد جاجة، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قد بيضة. والسنة مجمل الاغتسال قبل الذهاب إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، فليتحرص الإجابة ما بين دخول من صعود المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: الجمعة في يوم لا يوافقه عبد مسلم، يقول فيه ساعة، فيه ساعة لا يوافقه عبد مسلم يسأل الله خير اللي أعطاه إياه. بارك الله فيكم. الأخ مقبل علي من اليمن، مقيم في المملكة، يقول: أنا أريد أن أعتمر عن أمي وهي لازالت على قيد الحياة في اليمن، ولكنني أنا لم أعتمر حتى الآن، وجهونا بارك الله فيكم. إذا اعتمرت عن نفسك إن شاء الله فأعت عن أمك، لا ينبغي العمرة عن غير قبل أن تؤدي عن نفسك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك لبيك حج عن شبرمة، قال: من شبق الأخ قريب لي؟ قال: حج عن نفسك. قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. أيضا الأخ مقبل يسأل يقول: أنا هنا ووالدتي في اليمن، كيف أكون برا بها بالإضافة إلى هذه العمرة؟ الاتصال بها بين الأسبوع، نفق عليها زيارته كل عام إن قدرت على ذلك. نعم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه محمد صالح من تبوك، يسأل بارك الله فيكم ويقول: بالنسبة للأطفال هم أمانة عندنا، ولكن يصعب علينا تربيتهم في هذا الوقت، فما هو توجيهكم؟ التربية ممكن في كل وقت، ما يمنع ذلك، ما يمنع هذا الشيء. وجود الخطأ بالناس لا يمنع من التوجيه والنصيحة والتربية. فالأولاد مهما يكون إذا احتطنا عليهم وناقشناهم بعد رجوع من المدارس عن تحصيلهم وعما يحفظون وعما سمعوا وناقشناهم، نستطيع توفيق الله أن نرسي الخير في نفوسهم. نعم. حفظكم الله. السائل محمد من عرعر يقول: هل صلاة الضحى تقضى وهل يلزم المحافظة عليها يوميا؟ النبي يقول: أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل سنة أيام. وفي حديث أبي ذر لما عد الفضائل في اليوم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركع من الضحى. فالسنة المحافظة عليها وملازمتها في البيت لكي يتأسوا يقضي بك أهل بيتك ويتأسون بك في هذا الطيب، فحافظ عليها في بيتك قبل أن تدخل بيتك، وابدأ عمل يومك بعد فجر بهذه ركعتين الضحى، فلك خير لك عظيم. بارك الله فيكم وثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه الأخ سمير صالح من الأحساء، يسأل يقول: ما حقيقة الطلاق بالظهار؟ الظهار نوع والطلاق نوع، وكانوا في الجاهل ظاهرون النسائهم. يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كيد أختي، كوجه بنتي، نحو ذلك، أنت عليك بنتي أو كأمي أو كأختي. يشبه زوجته بأحد المحرمات عليه من أم أو أخت نحو ذلك، هذا يسمونه ظهار. قال الله فيه: الذين يظاهرونكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. وجعل الكفارة ثلاث: عتق رقبة قبل أن يجامع أن يمسها، فإن عجز عنها صام لله شهرين كامتابعين قبل أن يمسها، فإن عجز ومن لمرض أو كبس أطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، أي معنى 90 كيلو من الأرز عن كفارة الظهار.